الصلاة والسلام على النبي الأبطح اليماني، الله كاشف الأحزان عنا، الله من عليه السلام صلى الختام الزاكي الأعراق زاكي الكيان، الله حينما الكون تمنى، الله الشريف المقام أغدى لنا بال نهج الأمان، الله علم الخير وسنى، الله الصلاة والسلام على النبي الأبطح اليماني، الله في الأحزان عنا، الله من عليه السلام صلى وأذنى بالثناء والمثاني، الله الصلاة ترضي منا، الله يا رفيق الهمام في سالف الآمال وأسمى المعاني، الله حدث الآفاق عنا، الله كم بنا المجد لما اتبعنا دون تواني، الله ولنا النصر تسنى، الله الصلاة والسلام على النبي الأبطح في الأحزان عنا، الله من عليه السلام صلى وأذنى بالثناء والمثاني، الله الصلاة كنا الكرام نلنا المنافي عنفوان الزمان، الله ما لنا بالله أنا، الله كيف الملام من سيد الأكوان يوم الدخان، الله إن بدا التفريط منا، الله الصلاة والسلام على النبي الأبطح في الأحزان عنا، الله من عليه الثنى والمثاني الله.